الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. اللهم وفقنا لطاعتك وطاعة رسولك، اللهم اجعلنا هداة مهتدين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. درس الليلة في الفقه من كتاب المبدع في شرح المقنع لابن مفلح. قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب الأيمان. ويشترط لوجوب الكفارة 3 شروط: أحدها أن تكون اليمين منعقدة، وهي التي يمكن فيها البر والحنث، والثاني أن يحلف مختارا، فإن حلف مكرها لم تنعقد يمينه، الثالث الحنث في يمينه. ذكر هذه الشروط 3 في كفارة اليمين. متى اليمين تكون مكفرة وما تجب الكفارة؟ يقول ب3 شروط، وبيناها بالأمس. وقفنا على موضوع الاستثناء في اليمين. الاستثناء أصله الإخراج. تقول: أكرمت القوم إلا زيدا، فزيدا أخرجته من المكرمين من القوم. هنا أصله تعليق. تقول: والله إن جاء زيد هذه الليلة لأفعلن به إن شاء الله، والله إن شاء الله إن جاء زيد. فجاء زيد لم تفعل ما وعدته أو توعدته به، فهذا لا يحنث. الحنث يعني ارتكاب الإثم، أن تخالف ما أقسمت عليه بالفعل أو تفعل ما أقسمت ألا تفعله. فإن لم تقل إن شاء الله فخالفت اليمين، وجبت عليك الكفارة، والكفارة معروفة في كتاب الله وسنبينها. هذا كلمة إن شاء الله سموه استثناء، وإلا أصله تعليق. تقول: إن جاء زيد أكرمه، فأنت علقت الإكرام بمجيئه. كلمة إن من أدوات التعليق، لها أدوات عدة. فكلمة إن شاء الله أي إن شاء، إن وقعت مشيئته حصل كذا. فإن حلفت على شيئا فلم تفعله وعلقته بالمشيئة يقال فلان استثنى. هذا معنى التعليق، سموه استثناء. وهو ليس بالضرورة أن تقول إن شاء الله تتقيد بهذه اللفظة. لك أن تقول: إن جاء زيد لأقدمن له كذا إلا إن شاء الله، أو إلا إذا أراد الله، أو إلا بمشيئة الله. فالشاهد أنك تستثني بمشيئته على هذه الصيغ. فإن أقسمت فلم تفعل وعلقت الأمر بالمشيئة فلك استثناءك، لا كفارة في ذلك. وإلا من أقسم على يمين في المستقبل ليفعل كذا ولم يفعله، فهذا يجب عليه الكفارة، إلا إذا كانت من لغو اليمين. ولغو اليمين أنك تقول: لا والله، وبلا بالله، وبلا والله، وحصل كذا والله، كما يقسم الناس كثيرا في محادثاتهم. بعض أهل العلم يقيد هذا بالماضي، والصحيح أنه حتى في المستقبل كثير من الناس يجري على لسانه القسم ولم يكن قاصدا له، ويسمى لغو اليمين. لغو اليمين ما فيه كفارة. والله أمرنا بحفظ الأيمان. لا يصح أن تقسم بالله إذا أم تجعله عرضة في تجعله يعني كأنه أمر سهل على اللسان. لفظ الجلالة أمر عظيم لا بد أن تكون فيه مهابة وهيبة واحترام لهذه اللفظة. فإن حصل من لغو اليمين لا كفارة له. وإن أقسمت قاصدا على ذلك فلم تفعل أو فعلت وأنت أقسمت ألا تفعله ولم تستثني أي لم تقل إن شاء الله. التعليق هذا سموه استثناء. هذا التعليق هل يشترط أن يتصل بالكلام وإلا لو فصل بينهم بفاصل يصح الاستثناء؟ تقول والله لا أكلم زيدا وتسكت ثم تقول إن شاء الله ولم يحصل بين السكوت وبين اتيان الاستثناء الاتيان بالتعليق كلام، ما تكلمت على أم خارج. هذا فيه خلاف عند أهل العلم هل يشترط الاستثناء أن يكون متصلا؟ هكذا الشافعية يشترطون، وغيرهم يقولون ولو بفاصل قصير فإن ذلك لا يضر في الاستثناء. واذكر ربك ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. واذكر ربك إذا نسيت، فإن نسيت استثني قل إن شاء الله. هذا الاستثناء تقوله يقول ابن عباس ولو بعد سنة. واستشكل الناس هذا الأمر، قال لو صح هذا عن ابن عباس ما وقعت كفارة ولا يقع حنث عند الناس، كيف هذا مخالف؟ والله عز وجل إنما فرض الكفارة، وإلا كانت هذه كل أحد يستثني. فيقال ما جاء عن ابن عباس صحيح، لا تستعظموه ولا تستشكلوه. الاستعظام أن يهول الأمر عندك لأنه مخالف لكتاب الله، والاستشكال أن تقول هذا صحابي جليل أعلم الناس بكتاب الله، فكيف يأتي بتفسير يخالف نصه صلى الله عليه وسلم ونص القرآن في الكفارة؟ هذا الاستشكال. يقال لا، ما في استشكال، ابن عباس يقصد أنك إن تذكرت اليمين ولم تستثني فقل إن شاء الله ولو بعد سنة، لكن هذا لا يرفع الكفارة. لا تفهم كلام عباس تحمله ما لا يحتمل، إنما قصده إن الله أمرك واذكر ربك إذا نسيت، أمرك أن تذكره إن نسيت، وهذا في الاستثناء وغير الاستثناء. لكن إن مضت مدة فإنها لا ترفع الكفارة، لكن أتيت بما أمرك الله به. وسيتبين لنا خلال القراءة فائدة الاستثناء أنها ترفع الكفارة. هذا الاستثناء في كل يمين، لأن أيمان العرب كثيرة. تقول هو كافر، هو يهودي، إن دخل بيت فلان، هذه من أيمان العرب وأيمان المسلمين، هذا يمين. تقول عليه الطلاق إن دخل بيت فلان، هذه من أيمان المسلمين. عبيده أحرار ويجب عليه وأن عليه أن يحج حافيا 40 مرة إن فعل كذا، هذه من أيمان المسلمين. العتق والطلاق والنذر المعلق بأمر فيه شدة وتعليق الأمر على الكفر نصراني أو يهودي، هذه يمين. سنتكلم عنها في موضعها إن شاء الله كيف كانت أيمان. هذه كلها تدخلها المشيئة. الشافعية والمالكية يرون أن المشيئة داخل فيها جميعا، الحنفية يقولون لا تدخل فيها على خلاف، والحنابلة يستثنون الطلاق والعتق فيقولون هذه لا ينفع فيها المشيئة. لو قلت إن أنت طالق إن شاء الله ما تنفع المشيئة، وقع الطلاق ولا معنى للمشيئة. غيرهم يقولون المشيئة نافعة في كل أمر فيه تعليق وأردت به اليمين طلاق أو غيره. والصواب هو الأخير، أن من قال إن شاء الله نفعته في جميع الأيمان، لا يستثنى لا عتق ولا طلاق ولا غيره. وفائدة هذه أنها ترفع عنك الكفارة، ولو كان هناك سكوت قليل وقصير لا يضر، لا يجب كما يقول الشافعية أن يكون الكلام متصلا، لأن الله عز وجل يقول واذكر ربك إذا نسيت، ثم فهم العرب وجاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال والله لأغزون قريشا 3 مرات، ثم سكت ثم قال إن شاء الله، فدل على أن السكوت القليل لا يضر في نفوذ المشيئة في رفع التكفير. اسمعوا ما يقول القارئ: وإن حلف فقال إن شاء الله لم يحنث فعل أو ترك إذا كان متصلا باليمين. هذه الرواية هي المشهورة عن الإمام، أنه إذا كان متصل باليمين. وقال بعض كبار علماء التابعين كعطاء والحسن البصري وغيرهم يقولون لا، إن كان في المجلس، أي إن حلف، المجلس يعنون به زمن الجلوس، ليس بالضرورة يكون مكان الجلوس، أنت وفلان في مكان ما فأقسمت يمينا ولم تفترقا، فمدة بقائكما في المجلس قلت إن شاء الله بعد فترة ولم تقم من المجلس، قال هذا تنفعه اليمين. وغيره يقول السكون يكون قريب، لأنهم قالوا أنه صلى الله عليه وسلم لما أقسم ليغزون قريشا فسكت، قال سكت عن قرب، أي أن سكوته لم يمض عليه مدة طويلة، فتنفعه اليمين لأنه ترفع عنه حكم الكفارة. هذا واضح؟ اسمعوا ما يقول القارئ: نعم. وإذا حلف لا يفعلن شيئا ونوى وقتا بعينه تقيد به. اقرأ عن ابن عباس الصفحة التي تليه. وعن ابن عباس: إذا استثنى بعد سنة فله ثنياه، وهو قول مجاهد، وهذا لا يصح. قال أحمد: لا يصح، يعني لا يصح معناه، وإلا سنده ثابت. واستشكلوه كما أخبرناكم، لأنهم تعاظموا أن يقول ابن عباس في القرآن تفسيرا يخالف ما ثبت في ظاهر القرآن في آية أخرى، وما فعله النبي صلى الله عليه وسلم. فقالوا فالتوجيه أن هذا صحيح عن ابن عباس، والناس فهموا منه خلاف المراد. لا تفهم من ذلك أن استثناءك في اليمين بعد سنة يرفع حكم الكفارة، ما يرفع حكم الكفارة، إنما تكون قد امتثلت أمر الله حين يقول لك واذكر ربك إذا نسيت، أي إذا نسيت الاستثناء. وهذه الآية، وإن كان النسيان أعم من ذلك، اذكر ربك في حال نسيانك في جميع الأمور، لكن دخول المشيئة في الآية هذا مما يجب إدخاله فيه، لأن الآية جاءت بعد قوله سبحانه ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسي، فيدخل فيه النسيان في ذكر المشيئة من باب أولى. وقول ابن عباس أنك يا أيها الحالف إذا نسيت ذكر الله اذكره ولو بعد مضي سنة، لكن هذا لا يرفع، هذا لا، الكفارة قائمة، لكن إذا كان الفاصل قصير فذاك كذا. نعم. قال أحمد: حديث النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن بن سمرة إذا حلفت على يمين، الخبر، ولم يقل فاستثني ولو جاز لأمر به، وحمله في موضع آخر على قوله تعالى ولا تقولن لشيء الآية، فهذا استثناء من الكذب لأن الكذب ليس فيه كفارة وهو أشد من اليمين. طيب اسمعوا، قال أحمد حديث النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن بن سمرة قال يا عبد الرحمن لا تسأل الإمارة فإنك إن سألتها وكلت إليها وإن لم تسألها أعنت عليها، أي إن لم تطلبها ويستشرف قلبك وجاءتك من غير مسألة فإن الله يعينك عليها، وإن تطلعت إليها وأتيت بواسطات وحاولت أن تتزلف وتتقدم وتنافق حتى تأتيك الإمارة فإن الله عز وجل يكل الأمر إليك، ومن وكل الله أمره إلى العبد فسد أمر العبد ولم يفلح. ولذا يقول صلى الله عليه وسلم اللهم لا تكلنا إلى أنفسنا ولا إلى أحد من خلقك، واسأل الله اللهم كل عونا ومعينا وهاديا وحافظا ونصيرا، اسأل الله العون وأن يكون لك كفيل ووكيل، من كان الله له حافظ ويرعى أمره هذا هو المفلح. فقال لا تسأل الإمارة، إنك إن سألتها أكلت إليها وإن لم تسألها أعنت عليها. الإمارة لا تفهم منها أنه يأمر يكون أمير على قرية أو مدينة أو بلد أو حاكم كبير، لا ليس هذا المقصود. حتى ولو كانت إمارة في رفقة، الإمام يبعث سعاة يجمعون الزكوات مجموعات ومجموعات، فلو سألت أن تكون أميرا على فرقة من 5 أشخاص فهذه إمارة. وإذا رأيت أن هناك حاجة في تقييم موضوع أو شهادة وفيه لجنة فتطلعت أن تكون رئيسا عليها فهذه إمارة. فالإمارة سواء كانت في غزو أو جهاد أو إمرة بلد أو الإشراف على مجموعة أيا كانت صغيرة أو كبيرة فهي من الإمارة. هذا ليس موضوعنا، لكن موضوعنا أنه صلى الله عليه وسلم بعد أن قال هذا قال وإذا حلفت، الكلام الموجه لمن؟ لعبد الرحمن بن سمرة، وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فكفر عن يمينك وأت الذي هو خير. اللهم صل عليه وسلم تسليما. استدل به الإمام أحمد في بعض المواضع أن الاستثناء سنة وليس بواجب، وقوله واذكر ربك إذا نسيت قال ابن عباس ولو بعد مضي سنة. قال الإمام أحمد النبي صلى الله عليه وسلم أمر عبد الرحمن بن سمرة قال إن حلفت على يمين ورأيت غيرها خيرا منها، حلفت ألا تأكل طعاما لزيد لأن لخصومة بينك وبينه، فرأيت من الخير أنك لا تقاطع أخاك فكفر عن اليمين واطعم طعام زيد. وما أكثر من يرى الخير في غير اليمين، قال كفر عن يمينك وأت الذي هو خير، ولم يقل له صلى الله عليه وسلم استثني. لأن من قرأ هذه العبارة قد لا يدرك معناها، يقول ما المراد بذلك؟ ويقال له المراد أن ما جاء عن ابن عباس لا يصح. لما لا يصح؟ لأنه مخالف لهذا الحديث. الرسول صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وآله وسلم لم يطلب من عبد الرحمن أن يستثني ولو كان الاستثناء واجبا كما قال ابن عباس لأرشد صلى الله عليه وسلم هذا الصحابي أن يقول ذلك، فدل على أن الاستثناء ليس بواجب، لأن من ظاهر كلام ابن عباس استثني ولو بعد سنة أن الاستثناء واجب، فاذكر ربك لأنه أمر. فقال ابن فأتى الإمام بهذا النص ليبين أن الاستثناء ليس بواجب. عرفنا هذا، وقلنا أن الصحيح عن ابن عباس أنه ثابت، ولكن لم يرد به ذلك رفع الكفارة وذكر الله واجب، فهذا ثابت عن ابن عباس. والنبي صلى الله عليه وسلم لما قال لعبد الرحمن الحديث ما جاء لبيان موضع الاستثناء واستدراك الحالف، فإنما أراد أن يقول إن وقع منك يمين فإن استثنيت فالحمد لله، وإن لم تستثني كفر عن هذه اليمين وأت الذي هو خير. عرفنا هذا السياق، اقرأ ما بعده. ولم يقل ولو جاز، وحمله في موضع آخر على قوله تعالى ولا تقولن لشيء الآية، فهذا استثناء من الكذب، لأن الكذب ليس فيه كفارة، وهو أشد من اليمين، لأن اليمين تكفر والكذب لا يكفر. قال حمله في موضع آخر على أن قوله سبحانه ولا تقولن لشيء، ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله، أي قل إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت. قال هذه المشيئة المقصود منها رفع الكذب. كيف رفع الكذب؟ لأنك لو قلت غدا سألقى زيدا عند كذا لاستقباله حين يقدم من السفر وأقسمت يمينا على ذلك، ثم لم تفعل ولم تستقبل زيدا حين قدم من السفر ويقال فلان كاذب أقسم ولم يفي بقسمه فهو كاذب، لأن الكذب معناه مخالفة الخبر، وأنت أخبرت بيمين أنك ستفعل فلم تفعل، ففائدة الاستثناء أنك لا تقع في الكذب، الكذب هو رفع للكذب. هذا تأويل من؟ الإمام أحمد، وقول ابن الجوزي. اسمعوا ما يقول. قال ابن الجوزي فائدته الخروج من الكذب، وفي المبهج يصح ولو تكلم ويشترط نطقه. طيب. وفي المبهج اعمل قوس، ولو إلى واقفل القوس عند قوله ولو تكلم. هذه الجملة مكانها في السطر الأخير من الصفحة الماضية التي سبقت، في صفحة وفي ورقة، لا تقل ورقة لأن هذه كلها ذات الوجه المقابل من ذات اليمين والوجه المقابل من ذات الشمال يقال له ورقة، ولا تقل هذا الكلام في المرقة الفلانية لأن فيه توهان لا تدري هل هو هنا أو هناك، لكن قل في الصفحة اليمنى أو في الصفحة اليسرى أو في الصفحة ذات الرقم كذا. ففي آخر الصفحة التي مضت عن وحكاه في الإرشاد عن بعض أصحابنا نقطة، واضح كذا؟ وفي المبهج ولو تكلم مكانها بعد هذه النقطة، ووقوعها هنا تصحيح، أو أن المصنف رحمه الله كتب ولم يحرر، لم يبيض هذه المسودة، والله أعلم. هذا ينقل إلى هناك، أصحاب النسخ يعرفون. نعم، اقرأ ما بعده. ويشترط نطقه إلا من مظلوم خائف نص عليه، ولم يقل هذا الاستثناء اشترطوا أن يتلفظ به، فيقول أفعل هذا والله لا أفعلن هذا، أو لا أفعل هذا إن شاء الله، لا بد أن يقول إن شاء الله باللفظ، يسمع نفسه أو يسمع غيره. الاشتراط معناه عدم صحة الاستثناء إن لم تتلفظ به، يعني إن نويت في صدرك وإن نويت في قلبك هذا لا ينفع الاستثناء، هكذا يقولون، عرفنا هذا؟ قال إلا من خائف، يعني إذا جاء الخائف قال طلق وإلا فعلنا بك، قال طلقت، قال احلف، هو ما طلق، فأقسم يمينا أن امرأته طالق، ثم قال سرا بينه وبين نفسه إن شاء الله، هو خائف، بع هذا الأمر، بع بيتك هذا، تنازل عن كذا، افعل كذا، تحت تهديد، وطلبوا منك القسم، قال من خائف يجوز أن ينوي بقلبه فينفعه اليمين. علمنا هذا؟ قوله إلا من خائف هكذا جاءت الرواية، وإلا الصحيح أن الخوف الشديد يقع تحت الإكراه، والإكراه بينا فيما مضى أن المكره يمينه غير منعقدة، فلا معنى لقوله إلا أن يكون خائفا، ليس هذا الاستدراك. وأما الاستثناء بالقلب وبالنية فهو ينفع، يدين به حكما، لكن شرعا لا بد من الظاهر. لو قال فلان أقسم يمين أنه يفعل كذا، وإقسامه على هذا الفعل يتعلق به حقوق آخرين، فلم يفعل فذهبوا به إلى الحاكم، قالوا أقسم يمين أنه يؤدي لنا حقوقنا، فقال استثنيت، وقالوا لم نسمع منه استثناء، إيش معنى استثنيت؟ يعني علقت هذه اليمين بقولي إن شاء الله، قالوا ما سمعنا، قال نويت بقلبي، أما في ما ترتب عليه الحقوق وعند القاضي ما ينفعه هذا، لا بد من التلفظ، لكن بينه وبين الله هذا أمر جائز. فدل على أن استثناء اليمين وإن لم يتلفظ به وهو قائم مقام التلفظ، وقال والله لا أكلم زيدا ثم نوى بقلبه إن شاء الله تحت مشيئة، لا ينفعه هذا الاستثناء، والعلم عند الله سبحانه، اقرأ ما بعده. ولم يقل في المستوعب خائف لأن يمينه غير منعقدة أو لأنه بمنزلة المتأول، وفي اعتبار قصد الاستثناء وجهان، فائدتهما في من سبق على لسانه عادة أو أتى به تبركا ولم يعتبره الشيخ تقي الدين، وإن شك في الاستثناء فالأصل عدمه. قال الشيخ تقي الدين إلا ممن عادته الاستثناء، واحتج بالمستحاضة تعمل بالعادة والتمييز ولم تجلس أقل الحيض، والأصل وجوب العبادة. نرجع للعبارة، أن العبارة قد تكون مغلقة على بعض طلبة العلم، اقرأ. واعتبار قصد الاستثناء وجهان، فائدتهما في من سبق على لسانه عادة أو أتى به تبركا، يعني لسان يجري على لسانه والله كذا والله كذا، يعني فحذرا من الاستهانة بالإثم إذا قال إن شاء الله، وهو أرجع الأمر إلى مشيئة الله ففيه تعظيم، هذا فائدة أن عظم الله عز وجل ولا يقع في الحنث. وكذلك قد يكون تبرك لأن التعليق وهي كلمة إن شاء الله تأتي أحيانا تحقيقا للموضوع، وأحيانا القصد به التبرك بهذه اللفظة وامتثالا لأمر الله عز وجل، كأن تقول يعني تحلف على أمر تقول غدا والله ستقام صلاة العشاء، صلاة العشاء تقام، أقسمت أو لم تقسم؟ لأن صلاة العشاء كونها لا يفعلها أهل بلد أو قرية غير مقبولة، ولا يقع هذا إلا في حالة أن يأتي أمر الله قضاء فيموت الناس جميعا، وإلا الأمر ما لا معنى له. لكن قلت إن شاء الله، فهل هذا أقصد منه التحقيق أو التبرك؟ أراد أن يقول هذا تحت مشيئة الله تأدبا واعترافا بأنه لا يجري في الكون شيء إلا بمشيئته، فأنت جئت بالمشيئة، هم يسموها تبرك، والقصد منها اعتراف لعظمة الله. وأحيانا تأتي من باب التحقيق، سبحانه لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله محلقين رؤوسكم ومقصرين. الله عز وجل أقسم أنكم يا أصحاب الحديبية حين منعتم من دخول الحرم، أقسم سبحانه بنفسه المقدسة أنكم داخلوها إن شاء الله، أي إذا شاء ربنا. فالمشيئة هنا للتحقيق، لأن الله إذا أقسم على شيء لا يشك أحد في أن أمره واقع، لأنه فعال لما يريد، بخلاف عباد الله قد يتوعد وقد يقول لكن تأتي موانع تمنعه من إنجاز الفعل، والله فعال لما يريد. فلما قال إن شاء الله من باب تحقيق الشيء، اسمعوا ما يقول. قال وفائدة الاستثناء أمران، تبرك، ثم قال في من سبق في فائدتهما في من سبق على لسانه عادة وأتى به تبركا ولم يعتبره الشيخ تقي الدين، وإن شك في الاستثناء فالأصل عدمه. إن شك في الاستثناء فالأصل عدمه، أقسم على مين ثم شك، هل استثنى أو لم يستثني؟ الشك ذهول وضعف ذاكرة وما يدري مع الغضب أو غير ذلك. فإذا وقع شك وعدم فتردد الأمر بينهما، ماذا تفعله أيها الحالف؟ قال الأصل أن الاستثناء معدوم غير موجود، اعتبره أنه غير موجود فاستثني حينئذ ذاك الوقت. واضح هذا؟ اسمعوا العبارة مرة ثانية، ومن شك وإن شك في الاستثناء، وإن شك في الاستثناء فالأصل عدمه، قال الشيخ تقي الدين إلا ممن عادته الاستثناء. عرف إنسان أنه دائما إذا أقسم يمين قال إن شاء الله، فهذا شك، هل قال اليمين أو لم يقول اليمين؟ لا يقال الأصل عدمه، لأنه عرف أنه مرن لسانه على التعليق على المشيئة، فهذا لا يقال الأصل عدمه، بل أن تعليقه بالمشيئة حاصل أو حصل منه. نعم. واحتج بالمستحاضة تعمل بالعادة والتمييز ولم تجلس أقل الحيض، والأصل وجوب العبادة، وإذا حلف لا يفعلن شيء. احتج بالمستحاضة تعمل بالعادة والتمييز ولم تجلس أقل الحيض. المستحاض احنا هذه الفاظ الفقه لابد يعلمها حامل الكتاب، وإلا ما يهم بقية المستمعين الأمر. المستحاض الأمر، المرأة يأتيها الدم ويتجاوز مقداره المعروف، العادة 7 أيام، ثم قد يطول الأمر حتى يصل 15 يوما، فإن تجاوز هذه المدة فليس بحيض، سميت استحاضة. هذه الاستحاضة قد يكون عن مرض وقد يكون عن ضعف، لكنه عرق ينفجر، فانتقل حكمها من حكم العادة إلى حكم الاستحاضة، ويقال لها اغتسلي للحيض وتوضئي لكل صلاة. تقول الدم ينزل علي، قل ولو كان الدم ينزل عليك، فهذا دم استحاضة لا يمنع الصلاة ولا يمنع غشيان زوجها لها ولا يمنعها الصوم. طيب استمر بها الدم هل يكون الدم طيلة حياتها هكذا ما لها أيام تحيط فيها؟ يقول لا بلى لها أيام. هذه المرأة ذات الاستحاضة يقال لها تعرفي على أيام عادتك العادة التي أنت فيها، عادتها أنها في كل شهر 7 أيام، وتعرف تلك 7 الأيام أو 3 أيام، فإذا جاءت العادة وعرفت موضعها كفت عن الصلاة ثم اغتسلت واستمر وضوءها، لأن الاستحاضة تتوضأ لكل صلاة وتجمع بين الصلاتين، هذا ما يجوز لها الجمع. فإن لم تكن لها عادة هذا يستفيد منه الناس وينقلوه إلى زوجاتهم، لأن مطلوب أن يعلم الإنسان الحكم ويرجع به إلى أهله. فإن لم تعرف العادة، توها خرجت صغيرة واستمر معها الدم أول ما جاءها الحيض، فيقال إن كانت ذات تمييز تعرف الفرق بين دم الحيض ودم الاستحاضة باللون، لأن دم الحيض أسود له رائحة نتنة ودم الاستحاضة ليس كذلك، فإن رأت التمييز بينهم وفرقت الحمد لله، فإذا رأت الدم أسود له عرف يعرف ذلك كفت عن الصلاة. فإن لم يكن لها عادة ولا تمييز ما يقال لها لا تصلي دائما، لأن هذا مطلوب منها العبادة، وحينئذ إن لم تعرف يقال لها اجلسي أقل مدة الحيض، وأقل مدته يوم ليلة أو يوم، ثم صلي بعد ذلك. فأراد أن يقول ابن تيمية أن من شك، إيش قال؟ ما الذي قال؟ من شك في الاستثناء فالأصل عدمه. قال الشيخ تقي الدين: إلا من عادته الاستثناء، واحتج بالمستحاضة تعمل بالعادة والتمييز ولم تجلس أقل الحيض. نعم. والأصل وجوب العبادة. نعم. وإذا حلف لا يفعلن شيئا ونوى وقتا بعينه تقيد به، لأن النية تصرف ظاهر اللفظ إلى غير ظاهره، فلا أن تصرفه إلى وقت آخر بطريق الأولى. من حلف يفعل شيء أو لا يفعله، إما أن يكون مطلق أو مقيد. لا فتحت باب الدار مدة شهر، أو في خلال هذه الأيام، أو في ساعة من الساعات، أو لا فتحت باب الدار مطلقا ولم يقيده بزمن. فإن كان مطلقا فإن فتحه فقد حنت عليه الكفارة إلا إذا استثنى، وإن قيده بزمن فيجب تقييد ذاك الزمن به: لأتصدقن على فلان يوم كذا، فجاء ذاك اليوم لم يتصدق عليه، وهذا حنث في يمينه يجب عليه الكفارة. فإذا جاء الوقت الذي قيد به اليمين يجب فعل ذلك الوقت، وإن لم يقيده فهو مطلق. هذا معنى هذه العبارة. أعد العبارة اقرأها. وإذا حلف لا يفعلن شيئا ونوى وقتا بعينه تقيد به، لأن النية تصرف ظاهر اللفظ إلى غير ظاهره، فلا أن تصرفه إلى وقت آخر بطريق الأولى. وإن لم ينوي لم يحنث حتى ييأس من فعله، إما بتلف المحلوف عليه أو موت الحالف ونحو ذلك. حلف أن لا يأكل طعاما لزيد، فإن امتنع عن أكل طعام زيد مدة طويلة ما عليه شيء، فطالت هذه المدة حتى مات زيد أو مات الحالف الأمر كذلك ما فيه شيء. وإن حلف ألا يأكل طعاما لزيد مدة معينة أو في يوم معين تقيد بذاك الوقت. واضح هذا؟ نكتفي بهذا القدر في هذه الليلة المباركة، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. نعم. يقول: وجدت مبلغ من المال داخل حدود الحرم في إحدى الدوائر الحكومية سقط من أحد المراجعين ولم أستطع أن أعرف به، فهل يجوز لي أن أتصدق به على نية صاحبه؟ لا، إذا عرفت أنه من أحد المراجعين فهذا يجب أن تقطع منه جزء وتعلم في الجريدة أنه في المكان الفلاني بعد أن تعطيه لأحد الموجودين اللي في هذه الدائرة، تستوثق منه وتعلن. إن لم تعلن ضع كتابك تؤجر عليها لأنك ساعدت صاحب هذا المال، ضع كتابة عريضة علقها في إحدى الحيطان، وجدنا مبلغ وهو موجود عند الموظف ولا عند الموظفين أو كذا، أو تأتي بعنوانك أنت لأنك حفظت مال غيرك وهذا مطلوب منك. أما إن وجدته في عرض الطريق فالتقطته، فهذا إن تصدقت به لا بد أن تعلن أو تعرف، فإن جاء صاحبه يوما من الدهر ادفعها ويكون ما تصدقت به فهو من ثوابك ومالك، وإن لم يأتي أحد فالصدقة وقعت على صاحبها. نعم. يقول فضيلة الشيخ: هل يكون قول الله تعالى إن شاء الله في الآية لا تدخلن المسجد الحرام إن شاء الله استثناء من الله لمن قد يكون مات ممن حضر حديبية؟ لا لا، هذا في حق العباد، أما الله سبحانه قال لا تدخلن المسجد الحرام أي أيها يا أصحاب صلح الحديبية، ومن مات منهم لم يكن مقصودا بهذا الدخول. نعم. يقول السائل: وإذ قال ربك الملائكة إني جاعل في الأرض خليفة الآية، ماذا يقصد هنا بالأرض؟ هل هي أرض الجنة أم هي الأرض التي نعيش فيها؟ السؤال هذا يرد حين يكون في إشكال، لأن الأرض تنازعها أمران، لكن هذا ما حصل، فكيف وقع الإشكال في ذهن هذا السائل هل هي أرض الجنة أو أرضنا التي نعيش عليها؟ الله عز وجل يخاطب الملائكة: جاعل في الأرض، ما في أرض غير هذه الأرض، ما قال جاعل في أرض الجنة ولا قيدها، وأرض جاءت مطلقة، فكيف تحملها على الجنة؟ لا أدري هذا. نعم. يقول في الدعاء الميت في أحد الأحاديث نقول: اللهم من أحيته منا فأحيه على الإسلام، ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان، فهل الأولى، هل هذا صحيح أم نقول العكس أي الإسلام في مكان الإيمان؟ اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام، الإسلام الخضوع والعمل بالجوارح امتثالا لأمر الله، تعمل بالجوارح أي تعمل بطاعات الله كلها أوامر ونواهي. أما الإيمان مقره القلب وهو الاعتقاد الراسخ مع إيمانك بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره، هذا ما يعرف، هذا مقره القلب. اللهم من توفيته منا فليكن على إيمانه، فيه هذه الاعتقادات التي لا تظهر. ومن أحييته منا فيسر له الطاعات، يعمل بالصالحات ويجتنب النواهي، هل فيه كلام أبلغ من هذا وأحسن من هذا؟ والتفرق بين الإيمان والإسلام في هذا الموضع، عرفنا معنى هذا؟ نعم. يقول: ما حكم من حلف أن لا يعصي الله فعصاه، وهل هي من اليمين التي المستحيلة الغير ممكنة؟ لا لا، هذا حلف فجاء الشيطان أوقعه في المعصية، فهذا يكفر عن يمينه ويستغفر الله عز وجل، ما في شيء. يقول الله تعالى: الطيبون للطيبات، وجاء أن زوجتين من زوج، لا، الحلف على معصية فيها خلاف، قد لا يكفر، لأنه أكثر الجماهير على أن من حلف على معصية لا يأتيها، إنما التكفير في الإتيان بطاعة، وسنتكلم عن هذا فيما يلي. نعم. يقول الله تعالى: الطيبون للطيبات، وجاء أن زوجتين من زوجات الأنبياء وزوجة فرعون بخلاف ظاهر الآية السابقة، فبينوا لنا وجزاكم الله خير. هذا فسر الآية حسب مزاجه وما فهمه، ثم أراد حمل الآية الأخرى على ما فهمه فوجد التناقض: الطيبات للطيبين والطيبات للطيبات، أي الكلام الطيب إنما يخرج عن طيب، والعمل الصالح إنما يأتي به صالح، والكلم الخبيث إنما يصدر عن خبيث، والعمل الخبيث إنما يصدر عن خبيث. ما دخل الزوجات؟ ما دخل الزوجات، واضح هذا؟ إذا علمنا ذلك فلا يقال حينئذ زوجة لوط كانت من الغابرين أي من الهالكين، فيقال له امرأة نوح كذلك، فلا مدخل هذا في هذه. نعم. يقول السائل: امرأة اعتمرت ولم تحل إحرامها وجمعها زوجها، فماذا عليها قبل أن تحل؟ يعني أرادت أنها في عمرة طافت وسعت ولم تقصر، فأتاها غشيها زوجها، هذه عمرتها صحيحة لأنها انتهت، لكن عليها دم، ما في عمرتها صحيحة، ما علينا، لم تفسد عمرتها. في سؤال آخر، وهو قوله صلى الله عليه وسلم في دعائه للأموات: وإنا إن شاء الله بكم لاحقون. إن من باب، قد يكون من باب القسم من باب التأكيد، ثم قال إن شاء الله، فهذه المشيئة لا تظن أنها من باب التعليق للتبرك، لكن مشيئة للتحقيق. وأنت إذا علقت خبرا قد يكون ما تدري هل يقع أو لا يقع، ولحاق الحي بالميت أمر متيقن لا شك فيه، فإذا كان كذلك فما معنى التعليق؟ ويقال التعليق: إنا إن شاء الله بكم كما أنتم أيها المؤمنون، سنلحقكم بإيماننا الذي نثبت عليه كما ثبتتم أنتم عليه. هذا أفضل من قول من يقول وإنا إن شاء الله بكم لاحقون في هذه البقعة. لا. نعم. إيش السؤال الذي يقول؟ شخص توفاه الله وعليه أيام من رمضان وبعض الصلوات لم يؤديها، فما الحكم؟ مات من رمضان؟ مات وعليه أيام من رمضان، كان مريض في رمضان وعليه أيام، مات وعليه أيام من رمضان. يعني أراد يقول ما مضى، إن كان ما مضى هو مريض ما في إلا كفارة بس فقط، وإن مات أثناء رمضان ما بقي ليس بمكلف، ما يصام ولا يطعم عنه. وصلى الله على نبينا محمد.